في باب وجوب تبيين العيب، وسيتابع الشيخ ما ذكره في هذا الكتاب المبارك فيما يتعلق بأحكام البيوع. ومعنا أو سنأخذ اليوم بإذن الله تعالى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. الكسب الحادث في المبيع لا يمنع رد هذا البيع المبيع إذا كان معيبا، لا يمنع رده لو اكتسب منه كسبا ثم اكتشف أنه معيبا. هذا معنى الباب. ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قضى أن الخراج بالضمان. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى يعني حكم، قضى أن الخراج بالضمان. وهذا الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن أبو داود الترمذي ابن ماجه والنسائي والإمام أحمد في مسنده. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله يعني استخدمه ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، الغلة بالضمان. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الشيخ المجد رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. هذا الباب وهذا الحديث الذي فيه أصل وقاعدة كبرى من القواعد الشرعية، قاعدة من القواعد الفقهية في المعاملات، أن الخراج بالضمان. كيف؟ الخراج معناه الفائدة والمنفعة، فائدة الشيء ومنفعته تكون لمن يضمنه، هذا معنى الحديث. الخراج يعني فائدة الشيء ومنفعته وثمرته تكون لمن يعود، لمن؟ للذي يضمنه إذا تلف عليه، إذا تلف عليه يضمنه، فما دام يضمنه إذا تلف إذن فخراجه منفعته وفائدته له. هذا معنى هذا الحديث. وأخذ الفقهاء العلم منه قاعدة من قواعد الفقه تطبق في كل الأحوال. الحديث له سبب كما سمعنا، أن غلاما أو رجلا باع غلاما له، ثم المشتري وجد في الغلام العبد وجد به عيب بعد أن استغله يعني استخدمه فترة، فلما رده اكتشف فيه العيب وأراد أن يعيده إلى البائع، قال البائع: غلة غلامي، يعني إذا يعود العبد تنتهي البيعة. لكن ما الغلة؟ الغلة لمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، يعني الغلة للمشتري الذي اشتراه ثم وجد به عيبا فهي له، لأنه لو هلك في يده لضمن، لكان هلاكه عليه. هذا معنى الحديث. والسبب كما رأينا سبب خاص، فبعض أهل العلم قال إنه خاص في مثل هذه الحال، يعني حال ما إذا كان لمن في يده السلعة أو الحاجة اللي في يده فيضمنها، إذا فائدتها وثمرتها تكون له لأنه ضامن لها، إذا كان له سبب ملك فيها. كمثل هذه الحالة، المشتري له سبب ملك لأنه قبض هذا العبد الغلام بموجب عقد البيع، فقبضه بسبب يجيز له التملك، فلما اكتشف أن فيه عيب أعاده على صاحبه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استغللت فيه من غلتي أو من العمل فهو لك، مقابل أنه لو كان تلف عندك فأنك ستضمنه. لكن يبقى من كان بيده شيء من حق الناس، من كان بيده شيء من حقوق الناس، يعني أجير أو غيره مما الأجير اليضمن أو نحوه أو الغاصب، الغاصب من اغتصب مالا لأحد، اغتصب شيئا لأحد، طبعا الغصب حرام وأكل الأموال الناس بالباطل، ومن اغتصب شيئا فلا يجوز له أكله ولا استعماله ولا إيجاره ولا شيء من ثمراته أبدا، بل يجب عليه أن يعوده إلى صاحبه. لكن ما دام عنده في يده مغتصبا له فهو ضامن له، لو تلف سيحكم قضاء عليه بثمنه أو قيمته، أو يعني لأنه ضامن له في مدة بقائه عنده يده هذه يد غصب. في مدة بقائه لو أجره إذا كان يؤجر، أو استثمره إذا كان يستثمر أو كذا، هل الأجرة والثمرة لهذا الغاصب؟ لأنه سيضمن الشيء الذي في يده لو تلف، أو الأجرة والثمرة لا بصاحبه؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، هذه تستثنى، هذه الحالة تستثنى، لأن يد الغاصب ليست يد حق، يد باطل، فالثمرة في هذه الحال أجرة الشيء المغصوب أو ثمرته ونتيجته، كان زائن كان أرضا فزرعها، أو كان دابة فولدت، أو كان كذا، فهي ترجع إلى مالكها الأول، لأن يد الغاصب يده يد باطلة ليس له فيها حق. نعم المغصوب مضمون عليه هو وثمرة. والحنفية أبو حنيفة ومن وافقه يقولون لا، هو مضمون عليه، مضمون عليه أصل هذه الحال الشيء مضمون عليه، وبما أنه مضمون عليه فاستغلاله لها له يكون يعني غلته تكون له. لماذا؟ لأنها مقابل الضمان، ويعني يطردون القاعدة فيه وفي غيره، فيقولون بما أنه ضامن لهذه الحاجة أو هذه السلعة التي في يده فثمرتها وغلتها وخراجها وفائدتها له. لكن الظاهر والأصح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، لأن يد الغاصب يد ظالمة ليس له سبب صحيح في الملك، فبأي حق يأخذ ثمرة وفائدة هذا الشيء الذي اقتصده؟ هذا مضمون الحديث، وهذا ما ذهب إليها العلم فيه. فيه وردت أحاديث أخرى، الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه يقول أخرج هذا الحديث بالإضافة إلى من ذكر الإمام الشافعي وأبو داود والطيالسي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان، ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ويقول الشيخ ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق، اثنتان منها رجالها رجال الصحيح، إنما الحديث مما يحتج به في هذا الباب في الأحكام. نعم بعض العلم ضعفه منهم الإمام البخاري، ولكن لعله في بعض الروايات. قال فقوله إن الخراج بالضمان، الخراج كما قلنا هو الدخل والمنفعة، أي أنه يملك المشتري في مثل هذه الصورة، يملك الخراج الحاصل من البيع من المبيع بضمان الأصل الذي عليه، لأنه يضمنه إذا تلف عليه أي بسببه. ثم الشيخ يقول وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية. هنا مسألة، الفائدة التي تكون في المبيع إما تكون فائدة أصلية متصلة بالمبيع، أو تكون فرعية، أو تكون متصلة به أو منفصلة عنه، فما الحكم؟ هل كل فائدة ترجع إلى المشتري إلى من بيده هذه السلعة الذي يضمنها، أو أنها تختلف من حالة إلى أخرى؟ يقول ظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى هذا ذهب الشافعي وفصل الإمام مالك فقال يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد، يعني لو كانت دابة فالمشتري الذي اشتراها فوجد بها عيبا يستحق ما زاد ما نما من صوفها شعرها يعني، فهذا له. أما الولد إذا ولدت صار لها يعني إن كانت يعني أي من الأنعام يعني ناقة أو بقرة أو شاة فأنتجت، فالنتاج هذا يقول ليس للمشتري بل هو تابع للبائع كما يقول مالك الإمام مالك. وبعضهم الحنفية فرقوا بين الفوائد الفرعية والأصلية، فقالوا يستحق المشتري الفرعية، فرعية مثل إيش؟ الكراء الإيجار إذا أجرها أو كذا، دون الأصلية كالولد والثمن. ثم هذا الخلاف الذي رأيناه هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، يعني إذا كانت الفوائد التي تحصل من المبيع منفصلة عنه كولد الشاة والناقة وكذا وكأجرة المؤجر ونحو. لكن لو كانت متصلة به لماذا؟ مثل سمن في الدابة أو حرفة يتعلمها يعني المقصود إذا كان عبدا أو أما أو نحو ذلك، يعني شيء متصل به، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يعود إلى مالكه الأول لأنه لا يمكن فصله. نعم. وهناك المسألة التي أشرنا إليها، هل هذا عام في كل من بيده هذه السلعة التي يضمنها حتى لو كان غاصبا لها أو لا؟ الجمهور يقولون يفصلوا، يقول إذا كان له سبب ملك قبضه فالخراج والفائدة له، أما إذا كان مغتصبا منتهبا مختلسا أو شيء كذا فهو ضامن للأصل وضامن لفائدته. هذا على القول الصحيح قول الجمهور. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى من مسائل البيوع، ورد حديث صحيح فيها وخلصها، حصل خلاف بين أهل العلم فيها، وهي مسألة جزئية فرعية ولا تكثر وتنتشر إلا بين أهل الفلاحة والزراعة والماشية ونحوها، وكان مجتمع المدينة مجتمع الصحابة يومئذ مجتمع زراعي، فهذا منتشر فيه وموجود وما يزال موجود إلى أن تقوم الساعة. حديث مشهور عند أهل الفقه يسمى حديث المصراة، وفيه خلاف بين أهل العلم، يعني في كلام وتفصيل يمكن أن يقال للطلبة المتخصصين في هذا الباب، لكن نحن نذكر شيئا منه ليعلم أيضا المسلم أن أهل العلم والمجتهدين من الفقهاء والأئمة عندما ينسب إليهم حكم من الأحكام واجتهاد من الاجتهادات يجتهدون في معرفة الحكم من دليله، وإن اختلفوا فكل يعود إلى أصل الدلالة الشرعية أو أصل الدليل الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب فهمه وإدراكه. الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا، هكذا بالنهي ولفظ الجماعة وخطاب الجماعة، لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني بعد إصرارها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث متفق عليه، فله البخاري ومسلم والإمام أحمد. وللإمام البخاري في رواية وأبي داود من اشترى غنما مصراقا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. يقول الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وهو يذكر هذا الحديث، يقول وهو دليل على أن الصاع من التمر، هذا الرواية على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن، أنه قال ففي حلبتها، في هذه الرواية في حلبتها صاع من تمر، وفيه وأنه أخذ قسطا من الثمن. قال وفي رواية إذا ما اشترى أحدكم لقحة، واللقحة هي الناقة اللبون، لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي يعني يبقي على البيع تبقى في ملكك وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذه الرواية رواه مسلم. يقول وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، إذا وجد بها أنها مصرة وكذا فهو بخير النظرين، إما يعيدها وصاعا من تمر أو يمسكها من غير أرش، يعني من غير أن يأخذ شيئا مقابل هذا العيب الذي اكتشفه. وفي رواية من اشترى مصرة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا تمراء، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث بهذه الروايات أيضا فيه رواية عن أبي عثمان النهدي قال عبد الله من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري والبغداني نعم على شرطه وزاد من ثمن. هذه الروايات في مسألة المصرة. أولا المصرة من التصرية، ما معنى المصرة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا يعني لا تفعلوا هذا الفعل، والتصرية هو ايش؟ حبس اللبن، يعني هو مسك اخلاف الدابة ليمتسك اللبن في ضرعها حتى يظهر أنها ذات لبن كثير، أو يحفلها يعني يتركها لا يحلبها مدة. لا تسروا، رواية لا تسروا، لا تسروا من الإسرار يعني من الحبس من الضرب، ولا تسروا يعني من التحفيل وإبقاء اللبن. وله عبارات يعني هذا هو معناه، معنى أنه لا تفعلوا هذا الفعل الذي فيه نوع من التدليس، لأنه عندما يسريها إما يحبس أخلاقها حتى يظهر أنها ذات يعني يكبر ثديها فيظهر أنها ذات لبن كثير، أو يحفلها يتركها من غير أن يحلبها حتى يظهر أن بها لبن كثير، فالمشتري يشتريها على أساس أنها يعني فيها لبن كثير، فيدخل على أمر في تدليس. نحن في باب ليش بيان العيوب ورد العيوب وأن العيب الذي يرد به المبيع ونحن. فرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين الحكم إذا حصل، وهو أنه إذا حصل شيء من هذا فالبائع المشتري بالخيار، يعني إما أن يرد هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة. الحديث ورد فيه لا تسر الإبل والغنم، ولم يذكر البقر. قال بعض الجمهور على العلم يقولون والبقر كذلك، وبعضهم يعني منسوب إلى الإمام داود الظاهري قال لا أبدا، الحديث ورد في الإبل والغنم، أما البقر فلا، بناء على التمسك بظاهر النص يعني. لكن الجمهور على أن المقصود به كل دابة مقصودة للبنها، وهي البيض الإبل والبقر وإيش والغنم وما يلحق بها كالجواميس وغيرها، كلما يقصد للبنه بما فيها نعم إذا فعل به ذلك فيدخل في الحديث. والحديث ذكر الإبل والغنم لأنها هي الشائعة المنتشرة عندهم يومئذ. فمن فعل ذلك أولا هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما فيه من التدليس والغش. فإن حصل فالمشتري بالخيار بين أن يبقي الدابة لأنها قد يكون فيها نوعا من يعني القدر الذي فيها يكفيه، وفيها منافع أخرى يكون فيها منفعة النتاج ومنفعة اللحم إذا أراد أن كذا ونحو ذلك، فيعني هو بالخيار إما أن يبقيها ولا يأخذ شيء مقابل هذا، لأن الغش فيه لم يكن في أصلها هي إنما في ثمرتها، وإما أن يردها ويرد معها صاعا منها. جمهور أهل العلم غير الحنفية يأخذون بهذا الحديث ويقولون إذا حصل شيء من هذا فالمشتري أولا البيع صحيح، البيع يعتبر صحيح مع ما فيه من هذا الغش والتدليس، يعتبر البيع صحيح. ليه صحيح مع فيه ما فيه من التدليس والغش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن للمشتري خيار، ولا يكون له الخيار في الأخذ والإبقاء يعني في الإبقاء والرد إلا إذا كان البيع صحيحا، فمقتضى الحديث دل على صحة البيع. هذا واحد. يبقى معنا أثبت الخيار للمشتري، أثبت له الخيار بين أن يقبضها يبقيها بيده ولا يطلب شيء، وبين أن يردها، ولكن إذا ردها رد معها صاعا. صاعا الحديث الروايات الصحيحة وردت أنه صاع من تمر، ووردت روايات أخرى أنه صاع من بر، وردت روايات أخرى مطلقة من غير ذكر، ولكن الروايات الصحيحة بذكر التمر، صاع من تمر. لا، وفي رواية صاع من تمر لا سمراء، لا سمراء، والسمراء مرد بها الحنطة، مرد بها الحنطة. وفي رواية هذه تشكل على يعني تحديد الصاع بالتمر أنه ورد في رواية لا سمراء، لا صاع من بر لا سمراء، فبين أنه من بر. لكن الروايات الصحيحة أن الواجب أو الذي يلزم رده مع الشاة إذا أراد أن يردها، أو الناقة أو البقرة إذا ظهرت أنها مصرة وأراد أن يردها للبيع يرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر. الخلاف الذي الحاصل خلاف كبير يعني بين أهل العلم في هذه المسألة، النقاش يعني طويل فيها. أبو حنيفة ومن وافق يقولون هذا الحديث مع أنه وارد في الصحيحين وفي غيرهما إلا أنه مخالف للقواعد الشرعية والوصول الشرعية فلا يعملون به. لاحظ هذه مهمة يعني لابد أن نذكر ننبه إليها. يقول لا يعمل به، مع أنه ربما لو سمعت أو قال يعني أحد حديث وارد في البخاري وفي مسلم ويأتي واحد من الأئمة يقول لا أنا لا أعمل به، يعني كبير شوي يعني كيف. لكن لا، ننظر إلى وجهة نظر المجتهد وكيف، لماذا هو لم يرد الحديث اعتباطا ولكن لم يعمل به لوجود دليل عنده أقوى منه. لوجود في نظري، وجود دليل في نظره أقوى منه. جمهور أهل العلم من الأئمة إمام الشافعي إمام أحمد ومالك وغيرهم يأخذون بهذا الحديث بأنه نص بالمسألة وهي مسألة التفريع هذه فقط، ولا يقيسون عليها غيرها. إذا لا يقيسوا يعني مسألة خاصة ورد فيها حكم معين بالنص فلا يتركونه ولا يردونه، ولكن أيضا لا يقيسون عليه غيره، يعني ما يقولون في أي عيب من العيوب وفي أي بيع فيه خيار أن البائع المشتري بالخيار بين أن يمسك المبيع الذي حصل له فيه عيب أو يرده ويرد معه صاعا من تمر، لا، بل يقولون هذه خاصة بهذا المعنى، فيأخذون بالحديث لأنه نص في المسألة ولا يقيسون عليه أو عليها غيرها. والإمام أبو حنيفة ومن وافقه ينظرون إلى المعنى ويقولون هذا الحديث فيه أمر برد الشاة أو الناقة أو البقرة المعيدة يعني بالتسرية مع الأمر برد صاع من تمر، وما المقصود بهذا؟ رد صاع من تمر مقابل ماذا؟ يأتي في بعض الروايات أنه مقابل اللبن الذي احتلبه. الأصل والقاعدة المستمرة في الشريعة أن بدل المتلفات يكون بمثلها، المثليات بمثلها، فاللبن بدله لبن مثله أو قيمة المثليات. إذا أتلف شخص شيئا على شخص من الأشياء المثلية التي لها مثل يعني، فإما أن يلزم شرعا وهذه قاعدة معروفة بمثل ما أتلفه، بمثل ما أتلفه إن تمكن إن أمكن، أو بقيمته يقيم، يقوم هذا الذي أتلفه يرد مثله. والحديث هنا لم يقف أمر بالمثل وقال له أن يرد مثل اللبن، أو ولم يأمر بالقيمة، ولم يأمر بالقيمة وقال قيمة اللبن، إنما قال صاع من تمر. قد يكون صاع من تمر أعلى من قيمة اللبن وقد يكون أقل، بل قالوا في بعض يعني بعض ما احتجوا به قالوا إن الصاع من التمر في زمنهم قد يكون هو يعني يساوي يعدل قيمة الشاه نفسها، يعدل قيمة الشاه نفسها، فيكون أعاد الشاه وأعاد قيمتها. فقالوا هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث مخالف للقواعد الشرعية المعروفة من عدة أحاديث ونصوص شرعية، فيتعارض معها فلا بد من موقف في فهمه. وقالوا إما أن يعني إنه منسوخ أو مرجوح، إما أنه منسوخ كان ثم نسخ بحديث خراج بالضمان الذي سمعناه وغيره، أو أنه مرجوح إذا قارنا بينه وبين الأحاديث والنصوص الثانية فيكون الأحاديث الثانية أرجح منه والأدلة الثانية أرجح منه. أما الجمهور فقالوا بما أنه نص صريح في المسألة فلا نتصرف فيه ونرده، بل نقول هو نأخذ به في هذه المسألة بعينها ويكون مخصصا لما عارضه من القواعد العامة، مخصص لما عارضه من القواعد العامة ونذكره الإشكال. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر عدة أوجه للقائلين بأنه يعني هذا الحديث منسوخ أو معارض للقواعد الشرعية فيقارن بينه وبينها ويؤخذ بها، ويكون هو إما أنه مرجوح أو منسوخ، وذكر عدة يعني اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث. الشيخ الشوكاني بعد أن ذكرها قال كلاما يعني شديدا بعض الشيء، وهو يقول إن هذه الاعتذارات والأوجه التي يرد بها الحديث غريب عجيب، كيف يرد الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التأويلات أو كذا؟ ولكن ينبغي أن نكون يعني وكل هذا مجال اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم والأئمة خاصة أئمة المذاهب جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وعنا خيرا أنهم اجتهدوا وبذلوا وسعهم وكل ما يملكون من جهد ووقت لمعرفة أحكام الشرع وبيانها، وهذا أمامنا ما تركوه أو ما خلفوه، فهم ما كانوا يقصدون إلا البلوغ إلى الحق ومعرفة الصواب واجتهدوا. قد يكون الصواب مع بعضهم لا شك أن الصواب لا يخرج عنهم، ولكنه قد يكون مع بعضهم وقد يكون مع يعني مع هذا تارة ومع ذاك تارة. فالذين اجتهدوا ونظروا إلى المعنى لهم وجهة نظر قوية قوية. لا نقول إنهم يعني نتعجب أنهم كيف يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هو لم يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قارن بين هذا الدليل ودليل آخر، فترجح لديه الدليل الآخر، ترجح لديه الدليل الآخر. مثل يعني الرأي المقابل عندما أخذ بهذا الحديث في حقيقته لم يأخذ بحديث مثلا في هذه المسألة الخراج بالضمان والعقوبة والجزاء المثليات إنما يكون بمثلها أو بقيمتها إلى آخره، الأدلة الأخرى لم يأخذ بها بناء على أخذه بهذا الحديث، والآخر أخذ بهذا الحديث الحديث لأنه ترجح لديه وترك له، إذن فهو مجال اجتهاد. ننظر ماذا يعني بعض الذين ذكروا، لعل بعض الطلبة يعني يريد أن يسمع هذا ويسمع الجواب. يقول من ما ذكره أصحاب أبي حنيفة وسماه شفع أعداء عن الحديث، لأنه الحديث صحيح ثابت في الصحيحين، فكون عدم العمل به يحتاج إلى دليل قوي أقوى في نظر المجتهد، حتى كيف يترك نصا صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك من قبل مسلم فضلا عن يكون عالما مجتهدا إلا إذا كان لديه دليل أقوى منه. لكن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى لأنه يرى رأي الجمهور وحق عنده بهذا واضح لا إشكال فيه، يعتبر ما ذكره الحنفية في مقابل هذا الحديث أعذار، يعني فيقول اعتذر الحنفية عن حديث المسرد بأعذار بسطها صاحب الفتح يعني الفتح الباري، وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو من فائدة. العذر الأول، يقول العذر الأول ونحن معه في هذا أنه غير مسلم. ما هو العذر الأول؟ الطعن في الحديث بكون راويه أبو هريرة. هم لم يطعنوا في أبي هريرة، نعم من فسقة الأمة قديما وحديثا طعن في الصحابة ومنهم أبي هريرة، طعن في أبي هريرة في يعني علمه وفي كذا وإلى آخره، هذا أولئك لا يوبه بهم، لكن الأئمة من الأحناف الذين يعني لم يأخذوا بهذا الحديث لا، قالوا إننا إذا قارنا الصحابي الجليل أبا هريرة كراوي لهذا الحديث مع رواية غيره، يعني عندنا من باب الترجيح أنه إذا تعارض الحديثان فمن أوجه الترجيح بين الحديثين أن ننظر إلى راويهما، كان راويهما مثلا أحفظ يعني أكثر حفظا فنأخذ برواية من هو أكثر حفظا، إذا كان راويهما أفقه يعني أكثر فقها فنأخذ برواية من هو أكثر فقها وهكذا. فمن هذا الباب قال الحنفية إن حديث أبي هريرة في مسألة المسرة حديث راويه أبو هريرة، وهو بالنسبة لعبد الله بن عمر لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن عباس ليس فقيها كفقيه، هو حافظ نعم وعلى حافظ وأكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة تميز بها أبو هريرة عن سائر الصحابة، وضع القرح رداءه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح ما يسمع شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حفظه، ولهذا كان أكثر الصحابة حفظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحنفية هنا يقول مع حفظه رضي الله عنه فهو ليس فقيها كفقه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة، فإذا تعارضت روايته مع رواياتهما نأخذ بروايته الأخرى، مجال أو باب من أبواب الترجيح لا غبار عليه. لكن ها هنا يجاب على هذا الاعتذار بأنه غير مسلم لأن أبا هريرة أحفظ، والمسألة هنا لا تحتاج إلى فقه أكثر، المسألة هنا هو يعني نص في مسألة جزئية معينة حفظها هذا الصحابي فذكرها، ويمكن العمل بها مع بقية مع يعني ما يظهر أو ما يظن أنه يعارضها من القواعد العامة، العمل بها بأنها مخصصة لتلك القواعد العامة، فليست فيه حاجة إلى المقارنة والتنبيه، بل نص نأخذ به. هذا أمر. والأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يختص برواية هذا الحديث، بل قد رواه غيره، قد رواه أيضا غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالعذر الأول يعني لا نسلم به. نعم. العذر الثاني قال الحديث مضطرب، الحديث في متنه مضطرب، كيف مضطرب؟ قالوا أولا وذكر فيه التمر وذكر فيه القمح وذكر فيه مرة مع اللبن ومرة بدونها واختبار الساع تارة بالمثل أو بالمثلين لأنه كان يرد مثليه في رواية المثلة. نعم فما دام الروايات مختلفة بهذا القدر إذا فالحديث فيه اضطراب. وهناك قاعدة عند المحدثين على أن الاضطراب في رواية الحديث أي يعني يعتبر ماذا إلا من علل الحديث يرد بها الحديث إذا عارضه ما هو أقوى منه فهذا فيه اضطراب إذا يعني يكون ما هو غيره الذي يقبل من الحديث أقوى منه. لكن الجواب على هذا أن الحديث قد ورد بالروايات الصحيحة التي في مسلم والبخاري ليس فيها ذلك الاضطراب ليس فيها هذا الاضطراب. الاضطراب كان من ذكر القمح أو المثلين أو المثل أو كذا في روايات أقل ليس في الصحيحين ونحن نأخذ بما ورد في الصحيحين والضعيف لا يضعف الصحيح. نعم فهذا أيضا هذا العذر غير مسلم. يأتي معك العذر الثالث وهو أنه معارض لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول هذا المشتري الذي احتلب الناقة أو البقرة أو الشاة احتلبها واستعملها والأصل فيها أنها تعود إلى صاحبها فهذا اللبن لصاحبها مدى بعادها إذن فالمقابل الذي يؤخذ منه